أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فهل من يمسح أرجله بدون غسلها بدون عذر هل تكون الصلاة باطلة؟ لا شك أن الطهارة بالإجماع شرط من شروط الصلاة، والطهارة الله سبحانه وتعالى لأهميتها ذكرها في موضعين من القرآن طهارة الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمنها غسل الرجلين، لكن القول معروف في هذه الآية، وكيف أن من فرقة الشيعة وآخرون نزعوا بهذه الآية وصاروا يمسحون على أرجلهم مدعين أنهم يأخذون بظاهر الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، خاصة على القراءة التي بجر الأرجل، والقراءة المشهورة أرجلكم أي اغسلوا أرجلكم. فالحاصل أن الغسل هذا إجماع من أهل العلم أن الآية وإن قرئ بتلك القراءة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة بفعله وقوله أنه لا بد من غسل الأرجل، لا بد من غسل الأرجل. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت نذرا إن حقق الله لي أمرا ما أن أعطي شخصا مبلغا من المال، وقد تحقق هذا الأمر، وعندما ذهبت للشخص ليعطيه المال رفض، فأخبرته أنه نذر فرفض، فهل علي شيء؟ ما دام رفض هذا ينظر إلى نيتك في دفع المبلغ لهذا الشخص، إن كان لفقره أو هدية ولمكانة بينك وبينه، فإن كان لفقر تصرفه لفقير آخر، تصرفه لأنك قصدك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تتصدق عليه. فما دام أنه يعني أنف عن هذا الشيء واستنكف، وإن كان أيضا على سبيل الهدية لأنه صاحب معروف عليك، فكذلك الأولى أنك تصرفه إما إلى الفقراء أو تهديه لآخر، ينبغي أن تخرجه من ذمتك هذا المبلغ ولو لم يتحقق صرفه لذاك الشخص، لأنك أنت هنا في النذر يعني لك يعني هناك أمران: إخراج المبلغ والمقصود به، فإذا فات المقصود به لا ينبغي أن تفوت إخراج المبلغ وتعيد المبلغ ولا تخرجه، لا أخرجه، لكن مثل ما أقول لك إما إلى فقير إن كان قصدك أن هذا فقير تريد، أو هدية لمن، أو إطلاقا أخرجه إلى الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا يصلي بنا رجل صوفي، حينما يمرض ابنه يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشف لي ابني، وحينما كلمته في ذلك قال: أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفي، ولكن الشافي هو الله، ولكن رسول الله يمكنه أن يطلب لابن الشفاء من الله فيشفيه الله تعالى من أجل رسول الله، هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا لابد أن يبين له أن هذا بدعة ولا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام في قبره الآن لا يملك شيء، لا يملك للأمة لا نفع ولا ضر، لو كان كذلك كان الأمة كل ما حلت بها مشكلة نأتي إلى قبره عليه السلام ونتوسل إلى الله بين يديه، بين يدي قبره، أن يحل لنا المشاكل، الفقر والحرب والظلم، فهذا شيء الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا، كان هناك مشاكل ويمرض من يمرض ومشاكل الأزواج إلى آخر ما عهد أنهم كانوا وكان القبر بين يديهم في المدينة، وإذا أتوا وزاروا المدينة من الصحابة والتابعين ما أثر شيء من ذلك حتى جاءت هذه البدعة. فينصح هذا الأخ، ينصح ويؤخذ إلى من لعله يبين له بالحجة والدليل، فإن أصر أبى فلا يصلى خلفه ولا كرامة، ويحذر ويجتنب ويهجر، بل يبلغ عنه، يبلغ عنه ولاة الأمر ما دام عندنا في المدينة أنهم يأخذونه حتى يزيد في تقريره وإقامة الحج عليه، وإلا فيؤدب بما يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قتل الأسرى في الحرب من الكفار الذين لهم سوابق في الكفر والطغيان وقتل وتعذيب المسلمين، مع أن أسرى المسلمين عندهم يقتلون ويعذبون؟ الله سبحانه وتعالى ذكر حكم الأسرى. أول شيء كما في آية سورة الأنفال: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وفي آية سورة محمد عليه الصلاة والسلام سورة القتال: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهنا أهل العلم لهم أقوال في شأن الأسرى، أو أمير الجيش أو أمير الدولة والأمة ممثلة بمجالسها يتشاورون في شأن الأسرى، قد يحتاجون إلى علم منهم إذا كانوا أصحاب علم، ويأخذون منهم أسرار ويطمئنون إليها، فبحسب ما يرون من المصلحة. فالله سبحانه وتعالى، لكن يعني قد تختلف الأحوال، إن كان يقتلون أسرانا فقد يكون الأمر، وكذلك إذا كان من المصلحة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة الأنفال وصدر أيضا في سورة القتال: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، فبدأ الإثخان، يعني إذا استحر القتل فيهم وأدبتموهم هناك ممكن تأسرون، وإلا فلا في مجال للأسر، اقتلوهم كما في غزوة بدر. فالله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين آثروا الأسرى، كما هو رأي أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا رسول الله، إخواننا وأبناؤنا وأبناء عمنا نأسرهم. عمر رضي الله عنه قال: لا، لا تأسرون، اقتلوهم. وكان هذا الذي نزل به تأييدا لقول عمر رضي الله عنه. فالحاصل إخواننا في الجبهات، نسأل الله أن يثبتهم وأن يجمع كلمة على الحق وأن ينصرهم على عدوهم، ينظرون ما تقتضيه مصلحتهم في الجبهة وبحسب العدو وخبثه وضلاله، فيتشاورون ويستخيرون الله فيما. وقد يقتل أسير دون آخر، أسرى يقتلون وآخرون يمن عليهم، قد يمن عليهم بدون شيء إذا رأى ولي أمر الجهاد أن المن أولى، أو يؤسر ويحتفظ به كمساومة إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الرقاة يكتب آيات من القرآن بالزعفران على آنية ثم يسكب عليها الماء ثم يقوم برش المسحور، هل هذه الطريقة شرعية مع العلم أنه يقوم بإعطاء نصائح في التوحيد والعقيدة الصحيحة للمريض المسحور، وكذلك غالبا ما يشفى المسحور من ذلك؟ نعم، ورد عن بعض السلف أنهم يرون أنه لا حرج لما دام آيات قرآنية ما تكون طلاسم ورموز وأشياء ما يعرف حقيقتها، فإذا كان يكتب آيات من القرآن الكريم بالزعفران أو غيره في الآنية ويصب عليها الماء بحيث أنها ثم يرش بها المريض من مسحور أو معيون أو مس أو أي شيء، فيرون هذا أثر عن بعض السلف، فلا حرج فيه إن شاء الله، وخاصة ما دام حاله ما ذكرت من أنه رجل يعني له عناية بالتوحيد، فلعله لا حرج إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.